في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن الكريم. في هذه الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه، وقفة تدبرية في دلالات الآيات الكريمة من الآية 17 وحتى الآية 20 من سورة الغاشية، والتي تقدم تفسيرها وبيان معانيها. وهذه وقفة تدبرية فيها ما أمر الله تعالى في قوله سبحانه: أفلا ينظرون، حيث جاء فيها لفت الأنظار إلى بعض المخلوقات الكونية. وأستفتح بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قدمت في الحلقات الماضية ما تضمنته الآيات الكريمة في قول رب العزة والجلال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ما تضمنته هذه الآيات من الروعة والكمال والجلال في فتح هذا القرآن المجيد لآفاق التأمل والتدبر ودعوة العقول الشريفة لاستنطاق هذا الكون العظيم وتدبره، والوقوف على آياته البينات وبراهينه الشاهدات الناطقة بتوحيد بارئها جل وعلا. وألمحت فيما تقدم إلى روعة هذه الدعوة الربانية وإشراقاتها في قوله جل وعلا: أفلا ينظرون، كما ألمحت إلى ما تكلمت به الحكماء والعلماء في دلالة ما جاء في هذه الآيات من المخلوقات الكونية ووحدانية خالقها وبارئها جل وعلا، وذلك له نظائر عديدة في كتاب الله جل وعلا. ويأتي التساؤل هنا: أين الملحدون عن هذه الآيات الكونية، وأين مدعو العقلانية عن كل ذلك؟ وهنا تأتي الإشارة إلى أن القرآن الكريم نبه إلى وظيفة العقل واحتفى به، لأنه إذا كان صحيحا فلا بد له من شهادة الحق. تكرر ذكر كلمة العقل ومشتقاتها في القرآن الكريم في 49 موضعا في مقام التنظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، وذلك ليحكم بما يشاهد بعين البصيرة إلى آيات الله جل وعلا، ولذا جاء ذكره في كتاب الله مضطردا بصيغة الفعل تعقل، أو بل في قوله سبحانه نعقل يعقلون تعقلون عقل يعقل. والمتأمل في مجموع الآيات الواردة فيها هذه المشتقات يجد أنها أتت في سياق دعوة القرآن الكريم إلى التفكر والتدبر والنظر في أسرار الكون، وتشير الآيات إلى وظائف العقل كقوله تعالى أفلا يتدبرون يتذكرون أفلا ينظرون يتفكرون. وجاءت مرادفات أخرى للعقل وإعماله والتدبر به، مثل النهى كما في قوله جل وعلا إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والحجر كما في قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، والحلم كما في قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، والفقه كما في قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وقد التفت القرآن الكريم بشكل حازم ومباشر للعقول الصحيحة ليكون لها قولها الحق في أعظم الأمور وأجلها. قال الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وإذا كان الملحدون في الأزمنة الغابرة كانوا محجوجين بما أقيم عليهم من الدلائل والحجج والآيات والبراهين، فباتت حججهم داحضة وأقوالهم ساقطة، فإن ملحدي زماننا قامت عليهم الحجج أضعافا مضاعفة بما وفق الله إليه من مكتشفات لم تكن معروفة بالتفصيل المشاهد اليوم. وصدق ربنا إذ قال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وما أتعس أهل الإلحاد والزندقة إذا كانت الحيوانات والطيور والجمادات عابدة لربها خاضعة لجلاله وعظمته مسبحة بحمده وشكره وهم في غيهم يترددون. قال ربنا جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال عز من قائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبعد فهذا تمام هذه الحلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن يهدي كل ضال إلى رشده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.